طب السؤال الثاني الشيخ، نعم، هل يجوز استعمال موانع الحمل إذا كانت الطبيبة نصحت بهذا الشيء لأن المرأة عليها ضرر من الحمل المتكرر؟ الطبيبة التي نصحت بحبوب الحمل، نعم، هي غير طبيبة في الواقع، نعم، لأن المشهور، نعم، عند الأطباء، نعم، أن حبوب منع الحمل ضارة، نعم، وأنها موجبة لآفات كبيرة ربما تؤدي إلى تشوهات الجنين، نعم يا سيدي، كما هو الواقع الآن في النساء يشكون دائما، نعم، من تشوهات الأجنة، نعم، فلا تستعمل هذه الحبوب. لكن إذا قدر أن الأمر صحيح، نعم، وأن المرأة وصلت إلى حال لا تتحمل الحمل، نعم، يستعمل أشياء أخرى، يربط به فم الرحم لمدة معينة، تفعل هذا. هل هو اللولب؟ اللولب من هذا النوع جائز، نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم يا شيخ، جزاك الله خير.